عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. عزيز الصائم، عزيزتي الصائمة، اليوم يمر من شهر الصيام نصفه، ومن برنامج الضحك لا يفطر نصفه أيضا، وأنت قد اعتدت الآن أن تفتح الراديو في الموعد المحدد للبرنامج بالضبط، أليس كذلك؟ هذا إذا كانت ساعتك مضبوطة. وبمناسبة الساعات المضبوطة نروي قصة الهدية التي قدمها شخص ما لشخص آخر. خذ هذه الساعة، إنها ساعة لا يوجد لها مثيل في العالم، ليس لها وجه ولا تحتاج إلى إصلاح ولا تزييت، وليس لها عقارب ولا غطاء ولا تملأ ولا تكلفك شيئا. ولكن كيف أعرف منها الوقت وليس لها عقارب؟ هذا أمر سهل جدا يا صديقي، إذا أردت أن تعرف الوقت فاسأل أي شخص. منعم. نعم. أتدري يا منعم أن كل الفكاهات التي رويناها في البرامج السابقة والفكاهات التي سنرويها ونعيشها في البرامج التالية تحدث عنها واحد من كبار أدباء الشرق؟ من هو؟ المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد. أنت تعلم أنه كان يقرأ كل شيء، يقرأ كل شيء يقع عليه نظره، وكانت مكتبته فيها آلاف مؤلفة من الكتب التي قرأها كلها وكتب في كل موضوع، ولكنه كان مولعا بهذا الموضوع، موضوع الضحك، الذي كتب فيه يقول: الضحك ضحوك عدة إذا صح هذا التعبير، وليس بضحك واحد، ونحن نضحك لأسباب كثيرة ولسنا نضحك لسبب فرد لا يتعدد، ويوشك أن يكون لكل حالة من الحالات ضحكها الذي يصدر عنها والذي لا يصدر عن حالة غيرها، كأنها هي لغة كاملة على أسلوبها في التعبير. هناك ضحك السرور والرضا، وهناك ضحك السخرية والازدراء، وهناك ضحك المزاح والطرب، وهناك ضحك العجب والإعجاب، وهناك ضحك العطف والمودة، وهناك ضحك الشماتة والعداوة، وهناك ضحك المفاجأة والدهشة، وهناك ضحك المقرور، وضحك السذاجة، وضحك البلاهة، وما يختاره الضاحك وما ينبعث عنه على غير اضطرار. هذا يجعل أنواع الضحك أكثر من 10 أنواع، وأظن أن الضحك الذي أثارته فكاهة الساعة التي ليس لها عقارب هو من النوع الثاني من الضحك. بالضبط، ضحك السخرية والازدراء، والضحك ضحوك عدة. منعم، ضحوك هذه ليست في اللغة العربية. كيف تقول هذا الكلام؟ لقد قالها العقاد. العقاد شيء ونحن شيء آخر، إذا أراد العقاد أن يصنع كلمة جديدة ليست في اللغة فله مطلق الحرية، أما نحن فملزمون باستعمال اللغة العربية السليمة، فإذا أردت أن تستعمل الكلمة فلا بأس إذا نسبتها كل مرة تتفوه بها إلى صاحبها. حسن، بحق الزمالة التي بيني وبين المرحوم الأستاذ العقاد فكلانا مؤلف. ما هذا يا منعم؟ لماذا زغتني في جنبي؟ تضع نفسك بجوار العقاد يا مفتري. أنا مؤلف أيضا، مثلي مثله. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. رحمك الله. أكمل. فمن حقي أن أقدم لولا آخر من الضحوك العدة كما قال العقاد. اركب السيارة إلى جانب الطريق، اركب. ألم أقل لك لتقض السيارة بهذه السرعة؟ هذا هو شرطي المرور قد أوقفك لأنه سيحرر لك عدة مخالفات، مخالفة للسرعة، ومخالفة لأنك تطلق بوق السيارة، ومخالفة لأنك تعديت إشارة المرور. ألم أقل لك؟ ولكنك لم تسمع كلامي. ألم أقل لك؟ ألم أقل لك؟ ألم أقل لك؟ سيدي، من هذه السيدة التي تجلس بجوارك؟ إنها زوجتي. اذهب يا صديقي، لن أحرر لك مخالفة، فإن عندك ما يكفيك من المتاعب. ولعلك تدهش إذا عرفت أن الفكاهة الماضية حدثت فعلا تماما ككثير جدا من الفكاهات التي تسمعها في هذا البرنامج، تماما كمجموعة الأخبار التالية. في إنجلترا ألغت عروس زواجها قبل ساعات قليلة من بدايته، وذلك لأن عريسها خسر كل ماله عندما راهن به في سباق الخيل على جواد اسمه مصاريف الزواج. ومن هناك أيضا كان 20 شاهدا لإحدى جرائم السطو بقوة السلاح، ولم يستطع هؤلاء 20 أن يحددوا جنس اللص أو اللصة بسبب طول شعره أو طول شعرها. أعجب حكم في إحدى قضايا الخلافات الزوجية أن أصدر القاضي في أحد محاكم لوس أنجلوس في أمريكا، أصدر الحكم على الزوج المتهم بضرب زوجته أن يقبل زوجته يوميا لمدة 6 شهور. في إحدى قرى مصر اكتشف أحد الفلاحين سرقة جاموسته التي كان يشرب أولاده لبنها، ومنذ سرقتها حتى استعادها له رجال الأمن كان يجد 3 كيلو لبن كل صباح أمام باب بيته، ولما عادت الجاموسة توقفت رسالة اللبن، ولا أحد يعرف من كان يبعث بهذه الرسالة اليومية. وفي أمريكا دخل اللصوص مخزنا للأدوات الكهربائية وسرقوا الأشياء التالية: 3 جهاز تلفزيون، 6 جهاز راديو، 5 جهاز بيك أب، 20 ولاعة كهربائية، 1 فرن كهربائي، 1 كلب حراسة. وكل ما يقوله الأطفال ويثير الضحك هو من ضحك المفاجأة والدهشة. فمثلا هذه طفلة تصف أول مرة دخلت فيها عمارة كبيرة وركبت المصعد. ثم دخلنا في غرفة صغيرة، صغيرة جدا، وضغط أبي على زر صغير، وبعد قليل هبط لنا الدور الذي كان فوق. ونتابع ضحك المفاجأة والدهشة بحكاية ذلك الصبي الذي رأى أطباقا من الحلوى اللذيذة تدخل غرفة أخيه المريض. ماما، ماما. نعم يا حبيبي. بعد أن يفرغ أخي من الحصبة، هل أستطيع أن أخذها؟ منعم. نعم. منذ بداية هذه الحلقة وأنت لم تتح لي فرصة واحدة للحديث. يا سلام يا منعم، تفضل. إنه شيء ذكرني به حديثك عن الأطفال، شيء عن برنارد شو. هذا الرجل الشهير الذي قيل إنه قال: لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، أجله إلى ما بعد الغد. نعم. ماذا قلت؟ إنه قال هذا فعلا. لن تستطيع أن تتأكد؟ كيف؟ إنه قال هذا فعلا، إنك تقرأ هذا على لسانه في كل مكان. منعم، اروي قصتك عن برنارد شو، وبعدها سأريك أنك لا تستطيع أن تتأكد من أنه قال فعلا هذا الشيء أو ذاك. هيا هيا تفضل. حسن، قيل إن صحفيا ذهب يزور برنارد شو في منزله، فأدهشه أن بالبيت أواني زهور كثيرة ولكن ليس بها زهور. مستر شو. نعم، كنت أظن أنك تحب الزهور. أحبها كل الحب. ولكنني أرى أواني الزهور خالية من الزهور. يا عزيزي، أنا أحب الأطفال ولكنني لا أقطف رؤوسهم وأضعها عندي في أواني. أليس ذكيا مستر شو؟ نعم، كان ذكيا جدا. وقيل عنه أيضا إنه كان في حفلة خيرية وتقدمت منه سيدة قبيحة الصورة جدا. مستر شو؟ نعم يا سيدتي. ألا تراقصني رقصة التالية؟ أوه بكل سرور، إنها حفلة خيرية أليس كذلك؟ كلها أقوال ظريفة لطيفة، ولكن هل قالها هو فعلا؟ هذا هو الأمر الذي أشك فيه. كيف تشك فيه؟ إنه انتظر يا منعم انتظر، سأروي لك التجربة التي مرت بي وجعلتني أنظر لكل هذه الأمور بالشك. تكلم. أنت تعلم أنني كنت مدرسا. نعم قلت لي هذا أمس. ثم تركت التعليم وابتدأت أعمل في حقل التأليف في الإذاعة طبعا. طبعا. ثم ألفت شيئا جديدا لم يسبق أن ألفته. ما هو؟ ألفت نكتة. جميل جدا، كانت هذه أول نكتة ألفتها. أظنني أطلقت نكات كثيرة قبلها عندما كنت أجلس مع الزملاء، ولكن كانت هذه أول مرة أؤلف نكتة، وأعتقد أنها جديدة جدا لم يسبق أن نشرت ولم يسبق أن قالها أحد. ماذا كانت النكتة؟ ليس الآن، فيما بعد. سأخبرك أولا ماذا فعلت بهذه النكتة وماذا فعلت النكتة بي. فعلت هي بك؟ إنك تثير اهتمامي. ذهبت إلى أحد المجلات الهامة التي تخصص صفحاتها للفكاهة وقابلت رئيس التحرير وأعطيته النكتة. ومر أسبوع واحد وقرأت في المجلة وليس في صفحة الفكاهة، كلا، في صفحة الأدب. قرأت نكتتي على أنها دارت بين برنارد شو والكاتب ويلز. النكتة التي ألفتها أنت؟ نعم، قالها برنارد شو لويلز، كان هذا من 10 سنوات، وحتى اليوم قرأت هذه النكتة أكثر من 20 مرة، منسوبة إلى الكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا، ومرة إلى الشاعر العربي حافظ إبراهيم، وثالثة لبطل العالم في الملاكمة محمد علي كلي، بل ونسبتها مجلة أخرى إلى الإمبراطور نابليون، وأنه قالها أثناء نفيه في جزيرة سانت هيلانا. ومن يومها لا أصدق ما ينشر على لسان برنارد شو أو غيره. أقول لنفسي لعل مؤلف نكت غلبان مثلي هو الذي ألفها ونسبوها إلى شخص آخر. منعم. نعم اروي لي النكتة التي ألفتها. حسن، النكتة تقول إن شخصا رأى صديقا في الطريق فأسرع إليه وقال. أستاذ منعم. ماذا تريدين الآن؟ الأستاذ عبد المنعم إبراهيم يروي النكتة التي ألفها. جاءتني الآن مجلة الكوي وفيها نكتة ظريفة حدثت فعلا، وكنت أحب أن أقرأها في البرنامج. حسن اقرأيها بسرعة حتى يستطيع عبد المنعم إبراهيم أن يقول نكتته التي ألفها. قابل مراقب المنوعات بالإذاعة السيدة مدير الإذاعة في الطريق. يا أستاذ افرض أنك بلغت غدا بخبر وفاتي، فهل تتبرع بمبلغ في جنازتي؟ بالطبع. بكم؟ 5 دينارات مثلا؟ مثلا؟ أعطني 5 دنانير الآن، وعندما يطلبون منك 5 دنانير قل لهم إنك دفعتها لي في حياتي. هذه نكتتي، نكتتي. ماذا تقول؟ هذه نكتتي التي ألفتها والتي نسبت إلى برنارد شو وألبرتو مورافيا ومحمد علي كلي وحافظ إبراهيم ونابليون، نسبت الآن إلى مراقب المنوعات. إنها نكتتي. انتهى وقت البرنامج. إنها نكتتي. منعم. نعم. اختتم البرنامج، اختتمه يا منعم. حسن، أيها السادة، إنها نكتتي، لقاؤنا غدا. إنها نكتتي. منعم. مع هذا البرنامج اليومي الذي يقدمه لكم المنعمين إبراهيم ومدبولي، إنها نكتتي، نكتتي. أيها السادة، ابتسموا. هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم، ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.